وإنها لكبيرة عالية هي الصلاة الصالح المجاهد وصاره الجليل ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه السلام والوصية بذلك كقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال تعالى يعني الوصية واتق فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تنس فساد ان الله لا يحب المفسدين نعم قال المجري حدثنا محمد بن الفضل محمد بن العلاء كما في التفسير الجليل وطبعة الحلبيه والتي خرج احدها احمد شاكر والاثر الصحيح ورجال الثقات ابو عيينه وعبد الرحمن الجوزي وصوابه بدل محمد بن الفضل صوابه محمد بن العلاء كما ايش كما في تفسير ابن جرير الطبعة الحلبية والذي خرج احاديثها احمد شاكر والاثر الصحيح ورجال الثقات وابو عيينه وعبد الرحمن الجوزي وعبد الرحمن الجوشن هذا عينه بتحتانيتين مصغرا لعبد الرحمن الجوشن بجون ومعجمه مفتوحتين بينهما واو ساكنه الغطفان من فتح المعجمه والمهمله ثم فاء صدوق بن السابعه مات بحدود 50 خارج عن المفرد ولا ارضى شو ابو عبد الرحمن الجوشن اللهم هذا يصح مروي على ابي هريره رحمه الله صلى الله عليه وسلم قال مطح البطن مكروه جاء في حاجه اخرى ثم هذه خاطب هذه اللغه العجميه يحتاج الى نظر لكن لا شك ان الصلاه فيها خير العظيم فاذا قيام وقعود وحركه فتؤثر على ما في البطن من الالم يكون سبب للشفاء والعافيه قد يكون الالم بسبب اشياء متجمعه متشدسة أو أشياء متعثرة فبحركاته وقيامه وقعوده ينفع الله بذلك مع التعبد بهذا الشيء طال الشفاء من الله والعافية من الله سبحانه يجتمع رغبته فيما عند الله من الشفاء والعافية ومع هذه الحركة ومع الامتثال لأمر الله يجتمع من هذا كله ما يكون سبب للشفاء الرحمن بن جوشن بفتح الجيم والمعجمة كل واو بينهما وآخره نون الغطفان بفتح المعجم والمهمل الفاء صخري صفة من الثالثة البخاري الذي مخرج الأربعة طيب ما تكلم على أخبار البخاري هكذا ذكره ابن جرير رحمه الله بتخريج أحمد شاكر مؤلفة والحديث أخرج الإمام أحمد وابن ماجه قال المؤلف في الزوائد في إسناده إليه وهو ابن أبي سليم وقد ضعفه الجمهور جاء في هامش الطبعة الهندية ما يأتي قال الفيروزادي في ذات تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفارسية ثم قال قلت رجال هذا الإسناد كلهم مأمونون إلا داود بن علي فإنه غريب قال ابن حبان منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما لا أصل له وعن الضعفاء ما لا يعرف كما ذكره في التهذيب قال أبو عبد الرحمن فتحصل أن السند ضعيفين كل واحد منهما يضاعف الحديث يضاعف الحديث من أجله فكيف إذا اجتمع بس ما على أحمد الجريد مثل ابن جرير وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه الجوف الجوف على أحمد الجريد بس نعم وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إلا التي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي وما يلقاها هي الوصية إلا الذين صبروا وما يلقاها أن يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم وعلى كل تقدير فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله وقال المجاهد المؤمنين حقا وقال أبو العالية إلا على الخاشعين الخائفين

هم الأمة ولا تابعون أفضلها من قال الواجب.

أن الله خائف من هذا الأمر وأن يخرج فيهم من يكون له قوة وجولة فيحصل بذلك زوال ممكن على يديه، فلهذا أمر بأن يقتل الأبناء ويستحي النساء ويكون ما هناك من السلوك والكبار يستعملوا في أراضي الأعمال في مشاكل الأعمال من التكنيس والطباخة وأسبار ذلك ما يكون من رذيل الأعمال حتى لا يكون لهم قوة ولا يكون لهم شهرة. ولكن هذا الذي فعل هذا الذي أراد لم يغني عن قدر الله شيئا، فقد تم أمر الله وصار ما صار واستقوى تغير اجتهاده وصار يقتل أبناء سنة ويحيي أبناء سنة لما قيل له إن بني إسرائيل كانوا ينقرضون، فصار موسى فصار هارون من ولد في السنة التي ليس فيها قتل، وهارون وموسى ولد في السنة التي فيها قتل ابتلاء وامتحان، وجرى ما جرى من قصة من عند الله لأمه أن تجعل في التابوت وأن تلقيه في البحر وأن يحمله وأن يسير الله ذلك التابوت إلى بيت فرعون وأن يربى في بيت فرعون وأن تعطف عليه زوجته إلى غير هذا ما بين الله جل وعلا حتى تم الأمر. وحتى خرج موسى ومعه بنو إسرائيل مغاضبا لفرعون من مصر إلى بيت القدس إلى بيت المقدس، وجرى ما جرى من خروج فرعون على عثره للقتال مع جنده العظيم، ثم حكم الله محاكيا بأن أنجى بني إسرائيل وفتح لهم البحر وجعله طرقا لهم عظيما لا يعثر طريقا، ثم دخله فرعون وجنوده فهلكوا فيه وانفطم عليهم وغرقوا جميعا، هذه من آيات الله العظيمة. وكان فرعون قد فعل كل ما يستطيع ليسلم من هذا الأمر، ولكن ما قدره الله وقضاءه ما فيه إلا على ما حال به، ولهذا قد يسومون لكم سوء العذاب يعني يعذب بني إسرائيل بأنواع العذاب من التقتيل والتعذيب واستخدامهم في أرغل الأعمال واستهالته وإذلاله لهم إلى غير هذا ما فعله، وأعظم ما فعل وأكبر ما فعل تقتيل الذكور، تقتيل الذكور واستحياء البناء، ولهذا في سورة البقرة لم يكن الله أن يذبحون أبناءكم ويستحيوا نساءكم، لأنه أمر عظيم فظيع، ولهذا فسر به قول يسوم لكم سوء العذاب. وفي سورة إبراهيم قال يسوم لكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، وجعل التذبيح جزءا من سوم العذاب. والحاصل أن ما فعله فرعون لن يخلصه من مخافة، بل وقع من مخافة وأمر الله إلى أبناءه سبحانه وتعالى. نعم. الرؤيا التي رآها فرعون، من أي قبيل هذه الرؤيا؟ نعم. الرؤيا التي رآها فرعون. يصح يقال أن الله يقال رآها هو رآها بنفسه، أنها خرجت نار من القدس فأحرقت القبط وأهلكته ولن تصب بني إسرائيل منها شيء، فتأولها على أن هلاكه يكون من طريق القدس من طريق بني إسرائيل، هذا ينصح حتى الرؤيا. نعم. وما لا يسلمونكم يولونكم قاله أبو عبيدة كما يقال شامه خطة قرش إذا أولاه إياها. قال عمر بن كلثوم إذا ما الملك شام الناس خشفا علينا أن نقر الخشف فينا. وقيل ما إذا ما الملك الملك إذا ما الملك إذا ما الملك شام الناس خشفا علينا أن نقر الخشف فينا. وقيل معناه يجيمون عذابكم كما يقال شارمة الغنم إذا شارمة الغنم من إدامتها الرعي نقله القرطبي. وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تشهيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا القول بهذا لقوله هاهنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هنا يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الجبع ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العمالق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لمن ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة،

خرج إلى ربه بمن استار من قومه فأخذتهم الصاعقة ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتل. المقصود هذه مصيبة عظيمة وهي من الآثار العظيمة التي ابتلوا بها لما عبدوا العجل. بنو إسرائيل كله بآثار شديدة والله وضع هذه الأمور والله عن وصفهم سكنت عليهم من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. كانت توبتهم من أهل العجل قتل بعضه البحر. ذلك أنه لما ذهب إلى ربه لقائه ولجائه وقعوا في عبادة العجل وابتلوا بذلك البلاء العظيم. كانت توبتهم أن قتل بعضهم بعضا نسأل الله حتى صارت المقتلة كبيرة. وقيل أن المقتولين بلغ عددهم 70,000 ثم رفع الله عنهم ذلك. قيل ان الله اعلم بذهب الظلمه التي كانت عليه وقيل بان موسى اشار اليهم بثوبه بامر الله حتى انتهوا وصار توبه للجميع المقتول شهيد والقاتل رضي عنه وتاب الله عليه. وهذه الاثار العظيمه التي ابتلوا بها بسبب ذنوبهم واعمالهم القبيحه بسبب تعنتهم على انبيائهم وابتلوا بهذه البليه نسال الله العافيه لكن الله جعلها لهم فوق. وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأخرق العجرة وذره في اليم خرج إلى ربه بالنفار من قومه وأخذته الصاعقة ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال فبلغني أنهم قالوا لموسى نخبر لأمر الله فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده فجلسوا بالأذنية وأصلت عليهم القوم السيوف فجعلوا يقتلونهم فهش موسى فبكى إليهم النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه وكانوا 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه فقال لهم موسى انطلقوا إلى نوح ربكم فقالوا يا موسى ما من توبة قالوا بلى اقتلوا أنفسكم قال بلى اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فافترقوا السيوف والجزرة والفناجر والشتاتين قال وبعث عليهم غبابة قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا قال ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري قال ويتنادون فيهم رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه. قال فقتلاهم شهداء وتيل على أحيائهم ثم قرأ فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الجزرة فافترت السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين. نعم. قاسم بن أبي بلزة وجه موحدة في السيد الجاي المكي مولى بني محيوم القارئ 6/5 1915 وقيل قبلها الجمعة لقي بعض الصحابة قاسم الخامسة من صغار التابعين لقي بعض الصحابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله في تفسير قوله تعالى وقلت من أهل الله شهوة